بسم الله الرحمن الرحيم باب جهنم اعاذنا الله منها باب د په بیان د مسائل د جهنم کې پناه دي راکې مونږ ته الله د دینا وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا بيان العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بجهنم راب وستي جهنم يوم الدين فدا غورز اے فرض د قیامت به جهنم را واستیشی لها 70000 زمام او د دې جهنم د فارب او یا زرواگی ما کل زمام د هر واگ سر 70000 ملکن او یا زر ملائک به یجرو نه راکا کی بدا جهنم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم ورستاسو هذه دا التي هاغا يوقد ابن آدم چ بلي بني آدم جزء اندائوی صدا من سبعین جزء اندائوی او جزن من حر جهنم ده گرم والی ده جهنمنا قالو ایلیو دی صحابه کرام والله قسم پا اللہ ان کانت لکافیتا داد دنیا ورم کافی دے یا رسول اللہ قال فإنها فضلت علیها دا اور د جهنم سیوا کړه شوه د په دغه اور د دنیا بیت ساتیو و ستین جوزن په یو کم او یا او جوزن سرا كلها مثل حرها او هغه هر یو جوز او ټول د دین په مثل د ګرم والد دیلی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بمثل حديث ابي الزناد غير انه قال دغم ريد كلهن مثل حرها اغا طول اجزاد دی پا مثل د گرم والد دی اور دی و بهی قال حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا خلف بن خلیفہ قال حدثنا یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا و یومنگ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اذا سمع وجبه و يريد يو اواز وجبا سل کی دیو شی درا غرزه دو اواز لوی چې درز اوازو کی دیو شی درا غرزه دو د درز اواز و اوریدو و نبی علیہ السلام یا تدرون ما هادا تاثر پتت دا سری قال قلنا و امونگووی اللہ و رسوله آلم و اللہ و دا اللہ رسول خپوئی قال دا اللہ حبیبی هادا حجر دا کان ارمی بیهی فی النار غرزول شوی دا پور کے مد سبعین خریفا اے دا او یاو کالنا فهو يهوي في النار ناغكت غرز دورتا فهو يهوي والروان پور کی الان ترس پوری حتى انتها الى قعره او ددی ویخت ورسیدو وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بهذا الاسناد وقال هذا وقع في اسفلها دا واقع شو پويخ د جهنم کې فسمعتم وجبتها تا صداغي اواز واوريدو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتاده سمعت ابا نظره يحدث عن سمره رضي الله عنه انه سمع اجدا وريدريو د نبي الله صلى الله عليه واله وسلم يقول شو فرمایلی ان منهم بشك بازيد دي جهنم يانو نمنا سوغدي تا خذه النار شروبني سيغل رور لا كابه ترگيټو پوري ومنهم زن پدوي کي ان منهم بشک بازید دوینا منا سودی تاخذه النار چروب نسی غلر اور علاقہ به ہی تردی گٹو پورے ومن من تاخذه الى حج حجزته بازی برونی سی دیت شو پورے کمزے کی سڑے پر تک تڑی ومن من تاخذه الى عنقه اباز باغی چروبه نیسی اور تر دے سٹا پوری با پلمبو کیوی اللہ پناہی تیرا کی و بیہی قال حدثنی عمرو بن زرارا قال عبرنا عبدالوحاب یعنی ابن آتوائن سعید ان قتالا قال سمیتو ابا نظرتا یحدث عن سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی من من تأخذوه النار الى کعبه زنی آغا دی چوبے نیسی اور ترگیٹو پوری ومن من تأخذوه الى رکبتی اباز برونی سی تر دی زنگنون پوری ومن من تأخذوه النار الى حجزتی تر دی تشو پوری ومن من تأخذوه النار الى ترقوتی ترقوت دی سینی دی اڈوکی لوی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بهذا الاسناد وجعل ما كان حجزته حقويه حقويه يا حقويه دام ديت شوتوي دلنگو د پرتوګ د تړلو زيت حقوي وي حجزته وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجت النار والجنه فخبل منس کے بحث مباحثه و جنت و دور فقالت هذه ویلیو دیور یدخلونی الجبارون والمتکبرون رادن نکیگی ممات سرکش خلق و متکبر خلق وقالت هذه ویلیو دی جنت یدخلونی الزعفاء والمساکین رادن نکیگی ممات کمزوری خلق و غریبانان فقال الله عز و جل اللہ عز و جل ورتو فرمائل لهذه اورته وی انت عذابی اعذب بک من اشاء تم عذاب یا عذاب بور کوم ستا په زری چاته چې می خوخشی و وربما قالا اوسویبو بیکی منشاو رسوم با پتاسرا غچال چمی خوخشی وقالت لها وقال لها دی واللہ رب العزت فرمائلیو دی جنتا انت رحمتی تزما رحمتی ارحم بیکی منشاو ارحم بکم ساپ زری پچا چمی خوخشی ولکل واحد منکما ملؤها او د پاره د هر یو استادو د دواړو د کول دا غینی تاسو دواړو سره د ډکول واده میدا و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقا وانا بالزناد الى رجل النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت النار والجنه اور او جنت فخپل منز کې باس مباحثه او جګړه کړي وا فقالت النار اور ویلو سرت بالمتكبرين والمتجبرين زغوره کړي شم چې ما کې متکبرین او متجبرین سوځي یا جبارین او سرکش او وقالت الجنه جنت ویلو مالی سری مال لا يدخلني نبرا دنکی ما تھا الا ضعفاء الناس مگر کمزوری د خلقنا د الله اولیاء بر عزیز د الله د کرامت دارم او زمن جلد زیافت د اولیاء ويم وسقطهم او غریبانان وعجزهم او عجزان د دوینا فقال الله عز وجل للجنه انت رحمتي ارحم بك من شاء من عبادي جنت لوي ترم من رحمتي رحم بكم پتا پاچا چمي خوشيد بندگانو نا وقال للنار ثويلي وانت عذابي تم عذابي اعذب بك من شاء من عبادي سزا بور کوم ستا په ذریعہ چاله چې می خو حشید بندګانو نو ول کل واحده منکما ملوها او د هر یو د پارستا سونه ډکواله دا غینه فام النار ور شور ده فلا تم تلو ده بډکیګینا فیدعو قدمه علیها کی بدی الله جل شانه کما یلیق بشانی قدم خپل پدی فتقولو نذبوی قد قد ایدی لفظ کی دری کسما اعرابات علماء کرام ذکر کری یو دا سی دی چتوا ساکن ادا قد قد او کسر دا او منون دا قطوین قطوین او درم داده چه کسر دا خوتنوین نشتا قطوی قطوی ایو ای با حسمی ای بس مال دا کافی نیک کی با دی پا دی که قدم خپل نده بوی قط قط باس مال دا کافی دا فهنا لکا تم تلیو نو دا وخت کې دی بډکشي و یوزوا بعضها الى بعض او راجم بشي باز باز تا و به قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي وقال حدثنا ابو سفيان يني محمد بن حميد ان معمر بن ايوب بن سيرين نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه والنار بحث مباحثه کړي و جنت او وقت الصل حديثا او بیان کړي دي حديث په معنا د حديث دا بالزناد دا بالزناد وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ان حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث ذکر کړي دا حدیث من حدیث ندامني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول فرمایلی تجتها جتل جنت والنار فقالت النار اور ویلی اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين زغور کړه شم چې ما کې بس وزيږي متکبرین او متجبرین او جنت ویلی مالی سدي مار لایت خلونی ما تمن را دن کی الا ضعفاء الناس وسقطهم ما تب کمزوری خلق وی وغرتهم التا وع التا ویلی وعجزهم وي سبق وي شوك تكين تكين تكين تقول شو بده يدوا هذا قلت طال حيا بالشكر باس كين تكين تنجي ممكن وغرتهم دا په کسری د غین دی او تجدید درا ده رائے مفتوحه را او غرنا مراسدی البا البل هل غافلون اغا نا خبر خلق چید دنیا په کارونو پویګی نه سادهګان قاضی عیاض وی وغرتهم نمراد غام خلق دی مومنان سادگان هرچ عارفون علماء نیکان دی نو غلق دی نو غرتهم ندا مراد دی فقال الله عز وجل للجنة الا جنة تبيني انما انت رحمتي ارحم بك من شاء من عبادي تزما رحمتي رحم بكم پتا چې می خو خشد بندګانو نا وقال للنار انما انت عذابي تمي عذابي اعذب بك من شاء من عبادي عذاب بكم ورکم پتا سره چاله چې می خو خشد بندګانو نا ولكل واحد منكم عملها او تاسو دواړو سره زما د ډکوالی واده دا فمن نار ور چور دی فلاتم تلی او نو دی به ډکېږي نه حتا یا دعات الله تبارک و تعالی چې کی به دی الله چې د برکت او لوی شان خاوندې رجل او خپل کمایلی کو بشانی تقول جهنم بو قد قد بس بس فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ دَغَ وَخْكِ بَدِ دَكْشِي وَيَزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ رَجَمْ بَشِبَادِ بَازِتَا وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا أَوْ ظُلْمُ نَكِ إِلَّا دَمَخْلُوقَاتُ كِرِيَوْ تَنْصَرَم هرچي جنت ته نو خلق بوردن نشي خو سيواي زيب پکيوي فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا الله باغي د پاره مخلوق پیدا کی اله العالمین بداغی د پاره مخلوق پیدا کی دا به بغیر د څه تکلیف نه الله رب العزت وردن نه کوي او ان الله یفعل ما یشاء ولا یسأل عما یفعل وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن الاعمش نبي سوال نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنه والنار دور او د جنت په خپل منس کې مباحثه وا فذكرنا وحديث ابي هريره رضي الله عنه الى قولي ولك لكم علي ملؤها تاسد دعاو په ما ډکول نغيري ولم يذكر ما بعده من الزياده کله دوران سبق کې ما پسې نه راځي ښا او بل بل دي سزا درل کوم ته پس وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تزال جهنم ومشوي جهنم تقول جوائب هل من مزيد آیاشت ده نور سیوائی حتى يدعى فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه کی بدی پدی کی رب العزة چه ده برکت ولویشان خاوند قدم خفل فتقولون جهنم بوئی قط قط بس مالدا کافی دی وعزتی کا استا پیزت می دی قسموی ویزوا بعدها الى بعد راجم بشی باز بازتا وبهی قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابان ابن يزيد العطاري قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حديث شيبان وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فکمر چوبوائی من جهنم تایا ڈک شتابوائی آیا سیوائشتا فاخبرنا عن سعیدنا قطع دانا نسیم لمالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قالا چبی شکای فرمائی لا تزال جهنم ہمیشہ بی جهنم یلقا فی حاجدی کی و جهنم یان ورطاو لشی وتقولوا جهنم بوي هل من مزيد آیا سزیاتشتا حتى يدعى رب العزة فيها قدمه كي بدي رب العزة بدي كي قدم خفل فينزوي بعضها الى بعض راجخ بشي راجم بشي باد بازتا وتقولوا جهنم بوي قد قد بس بس مالدا كافيني بعزتك وكرمك استاپ عزت او کرم مې قسم وي ولا يزال في الجنه فضل هميشه وي په جنت کې سيواي زه حتى ينشي الله لها خلقا پیدا وکي الله دې د فارس مخلوق فيسكنهم فضل الجنه او به وسوي په سيواي زه د جنت کې وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى باقي بيد جنت ناغشد الله خوخشي باقي ثم ينشو الله لا خلقا او پیدا کی الله دې د پاره مخلوق مما دا غنه شا او چی خو خېشي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريبه تقاربا في اللفظ دواړه په الفاظ کې او بل تنزي قال حدثنا ابو معاويه ثاني لا مش نبي صالح نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یجاو بالموت یوم القیامه را بوستی شی مرگ پرز د قیامت کانه کب شن املح تبوی گډ دے تور سپین باز وی دا خالص سپین گډ لوی او سو کو یا گډ لوی چې سپین والے تور والے وی خوش سپین والے ډیر وی زاد ابو کرے فیوقفو بدر لشی بین الجنت والنار پمند جنت اور کی واتفقا فی باقی الحدیث اتفاق راغل پا باقی حدیث کی فیقونو رب کریم بووی یا اہل الجنہ جنت والاہو تعریفون هادا آیاتا صدا پی جنئی فیشرئبونا نائب ورت سرون روچت کی وینظرون او بغوری ویقولون ایبو نام او هاذ الموت دا مرگ دے قال ثم يقال بیا بویل شی اهل النار اور والو هل تعرفون هاذا آیا دا پیجنئی قال فیشرئبونا سرون بروچت کی وینظرون غوری ویقولون وایب نام او هاذا الموت دا مرگ دے قال فیؤمر به فیصبح حکم بو کریش نو زبح وکریشی قال ثم یقال یا اهل الجنت خلود فلا موت اے جنت یانو تاسو با میشی اس مرگ نشتا و یا النار خلود فلا موت اے اور والو میشوی نو مرگ نشتا قال ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اول سود الله حبیب دا آیات وانذرهم او يرود بی یوم الحسرت دا غور زد افسوسنا اذ قضی الامر کل چ فیصله وکړی شی د ټولو کارونو وهم فی غفلت او دای په غفلت کې دی وهم لا یؤمنون او دای ایمان راړی واشار بی دی له دنیا اشاره او کپلاس مبارک سر دنیا تا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن النبي صالح النبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ادخل الجنه الجنه كل جوردن كريش جنته عن جنتا واهل النار النار اور وال اور ثاقيل اهل الجنه وبل شيء جنت والو ثم ذكر بمعنى حديث ابي معاويه غير انه قال فذلك قوله عز وجل واذا ذا الله قول عز وجل ولم يقل ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ايذن ود دام ندي ذکر کني واشار بيده للدنيا چی اشاره او کپلا اس مبارک سر دنیا تا وبه قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وكان الاخران حدثنا يعقوب وابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا بن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله على الجنه الجنه وردن بكي الله جنته عن جنته ويدخل اهل النار النار اور دن وکیور والا اور تاسم یقوم مؤذن بینهم بیا بودری کی ویلان کون کے پمند دی کی فیقول وای بیا اهل الجنت جنت والا لا موت مرگ نشتا ویا النار لا موت مرگ نشتا کل خالد بما هو فیه طول با ہمیشہ وی پاس کی چی دی ای پاگے کی وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان اباه حدثه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سوار اهل الجنه للجنه كلش بلارشي جنتيان جنتا وسوار اهل النار للنار اولار بشور والا اورتا اوتی بالموت رابوستی شی مرد حتا یجعل بین الجنت والنار او بگر زولی شی پمند جنت اور کی ثم یزبح بیا بزب حکڑی شی ثم ینادی منادر بیا باو آزو کی آواز کون کے آل الجنت لا موتا اے جنت یانو مرگ نشتا یا آل النار لا موتا مرگ نشتا بس ختم شو فیزدادو اہل الجنت فرحاً نزیات بشی اهل جنت والو ته خوشحالی لا فرحهم سردا خوشحالی د دوینا و یزداد اهل النار او زیات بشی ور والو ته حزن لا حزنهم خفقان خفقان دا غویتا و به قال حدثني سریج بن یونس قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن نبی حازم عن نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زورس الكافر د جام غاخ د کافر او نابل کا او نابل کافر یا داړه دا تیر غاخ چې د تناب وای مثل احد دمرا غټ پي لکدو هدمرا نو کافر بدن بسمر غټي وغلد جلده سخواله د سرمن داغ غټواله مسیرت ثلاثن په مسافت د دریو رزوبي سرمن به دور غټي لکه دری رزي سوک لاړ شي. وبه قال حدثنا ابو قريب احمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا ابن فضيل نبي النبي حازم النبي هريره رضي الله عنه يرفع قال ما بين من كبيل كافر في النار يوبمند دو غود كافر کی پور کی مسيره ثلاثه ايام مسافت دريو رجل الراكب المسرع دپار د سور چاغه پتی زي سرزي. ولم يذكر الوكيع في النار لفظ ذكرنكو. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثني معبد بن خالد انه سمع حارثه بن وهب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله ذا حبيبنا اوريدي وقال ذا الله حبيب الا اخبركم باهل الجنه خبردار نظر کوم په جنت والو. قالوا بلا قال كل ضعيف متضعف هر کمزور کمزور غنل شوه خلق سپګ غني کمزور غني او خلق په لوی او تکبر کوي اسو کې پی جنینا. لو اقسم على الله كقسم خرف الله لا بره الله به قسم کی بری کئ. ثم قال به فرمایل الا اخبركم باهل النار خبردار نظر کوم پور والا. قالوا بلا ديولنا قال كل عتل هر بجبه چې دخلین فحش خبري روباسي كل جواز. جواز چاته وای اے سخت جبه دا کل عتل عتل وی بدجبی تا سخت جگڑ مار دے او جواد آغا چالا وی چی مال جمع کئی او حق دا اللہ پک من کئی. اسو کوئی جواد آغا چالوئی چی غٹ پٹوی او ډیر په غرور او تکبر گرزی او زنیم دا آغا چالوئی چی دے نسب ناکاروی زنیم یعنی ولد الزنا متکبر او متکبر. تاسا الفاظ رستو حدیث کی راضی صدل امک کی دیو کلو تلن جواز مستقبر هر بد جب جواز او چی پا غرور و تکبر گرزی او جمع کول کئی و حق پا کدا اللہ منی کئی و متکبر دے. و بهی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت بهاد الاسناد مثلو غیرانو قال علا دلکم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن معبد ابن خالد قال سمعت حارثه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول جويج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی الا اخبركم باهل الجنه ایا خبردارې نظر کوم په جنت والو کل ضعيف نن کمزور متضعف چې کمزور غنل شوی. لو اقسم على الله لا برو کپالا قسم خو الله به قسم کی بری کی. الا اخبركم باهل النار ایا خبر نظر کوم پور والو کل جواد زنیم متکبر معنا مواوردا. وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسران عن علي بن عبد الرحمن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث دير كرت ببر سره چې د سر د غړولو منګزول ساز باب نشته مدفوع بن ابواب او شړل کېږي د دروازو نه خلق کی شړی. لو اقسم على الله لا بره که قسم یو خړو په الله نو الله به قسم کې بری کوي. وبي قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام ابن عروه نبي عن عبد الله ابن زمعه رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبه ویل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الذي فذكر الناقه ذکر کړو دوخي وذكر الذي او ذکر کړو واغه بد نصیب عقرها چې دا اوخه قتل کړي وا. فقال اذن بعث اشقاها کلا چې را پورته شو وغډیر بد نصیب ددی ام باس لها رجل را پورته شو دلره وسړی عزیز اے زور اور غالب عارم او شریو او مفسدو گندو منیع فی رحته منیع فی رحته اده منیع پخپل ڈلکی ګور عارم وای شریر مفسد او خبيث را پورته شو دی ته یو سړی چې هغه په قوم کې مشهور قوم کې مشهور او عزیز او زور او عارم عارم معنا وا شریر مفسد او خبيث منیع فی رحته او منی کون کې او پخپل قبیله کې منیع چاته وای منیع وای غالب او قویلا چې د چا په سوس نه چلیږي او مؤنث رازی منیعتن وای حسن منیع یوچت قلا تا وی چغی تا سوک رسیده نشی منیون غالب او قویو اد چاپی وسن چلی دو مثل ابی زمع تا پا مثل دابی زمع دابی زمع کافر وی دادو گنتی ہو دیم پخ پلڑلکی منیعو منیعن فی رہتی ہی دایو دا کفارو نو چې خنداګانې مې کولې د الله د پیغمبر پوری اده د کفر په حال کې په مکه کې مړ شوه دي ثم ذکر النساء بیا د الله حبیب د زنانو ذکر کړو فواز فین نادای بارکی واس کړو ثم قال بیوی الا ما یجلد احدکم امراتو سو جن و یو ټکای یو پتا سو کی بی بی فی روایت ابی بکر جلد الامت پشان و هلود وینجی اپ روایت دا ابو قریب کی جلد العبد پشان و هلود مری ولعله یضاجعها من اخر یومی کی دیشی دے صحبت کای ور سره دے سر د اخر درجنا ثم وعظهم بے وعظ او نصیحت کړه دوی ته فی زه کې من الزرتوته د وجد خنداد دوینه د زورتینا فقال وی الا ما يزهق احدكم مما يفعل ولي خندا کيو پتا سو کدا سن چخپلم کئ و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رايت عمرو بن لحي ابن قمعه لحی ابن کمعت ابن خندف ابابنی کعب ها اولائی اید دی کسانو دانی کو یجر قصبه فی النار چراغ کے کل میخ پلی پور کے و به قال حدثني عمرو الناقد وحسن اللهلواني وعبد بن همير قال عبد اخبرني وقال اخران حدثنا يعقوب وابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي انصار يعني ابن شهاب قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ان البحيره بحيره ستوي سوره مائده کې راغي ما جعل الله عليكم من بحيره ولا صائبه التي بحيره يمنع درها چی منا بکریش الپی دیدی لتو واغیت دا پارد بوتانو و دید خدایانو فلا یحتلبها احدن نبلش لدیو خلر یوتن دخلکنا او هر چی صاحب دا علتی آکانو یسیبونا چی دی بخوش کل آلیت امدخبل خدایانو معبودانو دا پارا فلا یحمل علیها شیون نو پاغی بیس شی بار کولنا. وقال ابن المسیب قال ابو هريره ابو هريره رضی الله عنه چی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی رایت عمر ابن عامر الخزاعیه ما قتل عمر ابن عامر الخزاعیه جر قصبه فی النار راخ کی کل می پور کی وکانا اول من سیب السوائب داول داغ چانو چې خوشی کړی وي سوای بيوخه د خدایانو پنوم او دین ابراهيمي بدل کړو و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی سنفان من اهل النار دو قسم خلق دو اور ندی لم ارهما ما کتلنی دا پیغمبر اسلام معجزہ وا چې څنګه خبر ورکړی داسې وشو قوم یو قوم بې ما هم سیات نه سره کوړي وې کاذنا بالبقر پشان د لکو د غوانو یذربون به الناس خلق بپی وې ظلمون بکای اپلا سو بی دو حکومت ڈنڈا بی یسی بی سب خلق ویٹا کئی دویم و نساؤن زنان بی کاسیاتن عاریاتن دا دیکنی ماناگانی در تطیری بی دیدے کم ماناگانی دا دی کاسیاتن اے ڈاکی بی دا اللہ دا نعمتنا کور کالی جامی عرص بنگلا سورلشتا عاریاتن خود شکر نببر بندیوی یا کاسیاتن جامی بے چولی عاریاتن خبر بندی بیدنی کونا جامی خوی چولی برکشتا کالیشتا خود قبر یو کارم نکی او دا آخیرت دا پارا دوس فکر نکی یا مانا داوا جامی بے چولی عاریاتن د بدن سی سوه سرګند کړي اظهار د جمال بکئی یادا چی باری کی جامې به چولی نو لان د بدن می تخکاری لان د بدن می تخکاری او ما الاتن دیو د الله د تابدارین کګی وی امو میلاتن نور تبم دا تعلیم ورکئی کګی وی یا مائلات دیتا ہوئی پتلو کی بد غرور او تکبر تلل کئی چه پلار روانہ ددا سی گرزی دل کئی چه ٹول سڑی ور تگوری او ممیلات دیتا موئی چه دا سی اگی بے مائل کڑیوی یا سرون بے دا بدکار و زنانو پشان منگس کڑیوی یا مائلات دا مانا و میلان کون کی بے سڑو تا ممیلات نوئی با ای بزان ته مایل کای او سرونه به پشان د خوب دوخانو بوختی وی ا دې سر سره به وختم اختا او نور سره جمع کړي او داسی یو لوی پټکه به تی جوړ کړي د اوخ خوب د سر د پاسا ا په سر به وختره غوند کړي او د اوخ د خوب غونته به وی دیب جنت تنور دن کی بلکل بن دن کی کدا حرام کارون حلال گنی نو بیا خو پی کافیری کی گی او که حرامی گنی نو دیب دن کی گی نا پدخول اولی سر جنت تا تر سوچی دی خپل گناہ سزای سکلی نی ولای جد نریحا دیب نمومی بوید دی جنت وَإِنَّ رِيحَ وَبِشَكَ بُيْدِ دِي لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا خام خام منده بشید مصافت دمر دمرنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ ان قریب دن توالت بکا مدتن کچری اگدش و پتاوا نمداو عمر ان ترا قوما نبگوری و قوم فی ایدیهم دائی پلاسونو کی مثل ازن آبل بقر کوڑی او ڈنڈی بی پمثل دلکو دغوا گانو یغدون فی غضب اللہ دائی بس اباکی دا اللہ پا قہر و غضب کی و یروحون فی سخط اللہ او دائی بمازی گر کئی دا اللہ پا قہر و غسکی خلق بوئی ټکای به لکه هر دور کې د حکومت باز کسان د مظلومانو سره ظلم کوي وئی ټکایې پریشان کوي و به قال حدثنا عبد الله ابن سعيد و ابو بکر ابن نافع و عبد ابن حميد قالوا حدثنا ابو عامر لقدي قال حدثنا افله ابن سعيد قال حدثني عبد الله ابن رافع مولى ام سلمہ قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طالت بك مدتن كوغدش و پتامودا او شکان کری بدان ترا قوم وغور یو قوم یغدون فی سخط الله صار بزید الله په قهر او غضب کې ويروحون فی لعنته او ما دیگر کئی بد اللہ پلانت کئی فی ایدیهم ادائی پلاسنو کی بھئی مثلو اذناب البقر پا مثل د لکو د غوانو پا بفنائی الدنیا و بیان الحشر یوم القیامة باب دے پا بیان د فنا د دنیا کی چپدی و زوال رازی او بیان درا جمع کی دو پر از د قیامت و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس حاوی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی و محمد ابن بشر حاوی قال حدثنا یحیٰ ابن ویحیٰ قرابرنا موسیٰ ابن آعینا حاوی قال حدثنا محمد ابن رافی قال حدثنا ابو سامہ کل من اسماعیل ابن ابی خالد حاوی قال حدثنا محمد ابن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت مستوردا رضي الله عنه اخا بني فهر چدايود بني فهر قبيلين او يقول ذ فرمائل چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي والله قسم بالله ما الدنيا ند دنيا في الاخره په بدل الاخرت کې إلا مثل ما يجعل مگر په مثل الله چوګر زه یه د کوم یو پتا سو کې اسبا او فل غتا هذه چې دا اشاره يحيى بالسبابا اي يحيى په سبابي غتي ته اشاره او کا فل يم فوبو کې اي سمندر کې د دا غتا ور ډوبا کا فلياظر بما ترجو نو دې دې سوچو کې چې دا سمرو برا اړيزان سرا دا د غوتی لنواله د دنیا نعمتونه او خوشحالی دي او دغه سمندر حساب کا د اخرت دا یو مثال لې ورنه سمندر ختمې دوواله او د جنت نعمتونه نه ختميږي ما عندكم ينفد وما عند الله باق وفي حديثهم جميعا د ټولو په حدیث کې د غیر د احیانا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلك او په حدیث دا ابي اسامه کړي ان المستورد ابن شداد اخي بني فهر او په حدیث یې اذن قال واشار اسماعیل بالابهام اشاره کړي و اسماعیل په غټه ګوتې سرا او د فلیم نه مراد بحر او سمندر دی. و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن شهيد حاتم بن ابي صغيره قال حدثني ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس راجم مكري شي خلق پرز قیامت حفاتن پیدل اوراتن بربن غرلن او الناس نتا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا خزی او سڑی غنب بربن را پورته کی ینظر بعضو ملا بعضن بعضی ببازی تگوری. قال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عائشت و عائشی بیوی علم راشد دو کار سخت من ینظر بعضو ملا بعضن تا چه بازی دی پک بازی للا گوری. و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابن نمیر قال حدثنا ابو خالد الاحمر و حاتم ابن ابی صغیر بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه غرلا لفظ ذکر کړي. و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم و ابن ابی عمر قال اسحاق اخبرنا و قال اخرون حدثنا سفیان بن عینا عن امر بن سعید بن جبیر بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا اور ادری د نبی صلی الله علیه وسلم یخطب خطبه و هو یقول فرمایل انکم ملاق الله تاسب الله سره ملاوی گئی مشاتن پیدل بروان یی پخپو خفاتن خفی ابلبی عراتن بربن بی غرلن بی ختنی بی. ولم یذکر زهیر فی حدیث یخطب. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاوي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي كلاهما شوبا حاوي قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار ولفظ ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن المغير بن نعمان عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قدر دل او پمون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وین کې به موعظه په نصیحت سره فقال فرمایلو یا ایها الناس اے خلقو انکم محشورونا بیشک تاسو براجم کړه شیل الله الله تحفاتن خفی ابلا اوراتن بربن غرلن بی ختنی کما بدانا اول خلق نعیده لکه څنګه چې مو ابتدا کړو دا اول ځل مخلوق پیدا کولو دوباره به پیدا کو وعدن علینا دا وعده د پمونګه ان کننا فاعلین بشک مونږ دا کوون کیو الا خبر شی وان اول الخلائق اول په مخلوقات کی یکسا چې جامی بورتا چول شي پرز د قیامت ابراهیم علیه السلام وی اول چې ورته جامع چولې شي ناب ابراهيم عليه السلام بعض علماء لیکلي دا زموږ د پیغمبر نه علاوه زکا په دې عموم د خطاب کې داخل نه لري و بعض علماء لکلی چھنا دالی رضی اللہ عنہ روایت تے چی اول جامع بفرز د قیامت ابراہیم علیہ السلام تا چولشی دین اپس با محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا یو جوڑوا چولشی او دی با دا عرش کی طرف لوی دا یو جوزی فضیلت دے دے ابراہیم علیہ السلام پا نبی علیہ السلام نا اول او دا وجه سره چې ټولو نمخ کې دی تا چولې شي زکه هغه چې اور ته کافر غرزولو نو جامې ته لرکړې وي او چا ویلي اول غسوکو چې پرتګې چولېو یا وي پزمکه کې د دن زیاد د الله نه یریدو وال سوکنو دې ډېر یریدو عذاب د جنت د جوړو نوي ناول به ابراهيم عليه السلام تا چول شي الا خبردار و انه سيجا رب استشی برجال من امتی سړی زما د امت نه فیوخذ منهم ذات الشمال روبنی ویشی د دوینا غس طرف لګس طرف لوي روان کی فاقول یا رب اصحابی زبوا مزرا مار بدامي مرګری فیقال او ویش انک لا تدری تا تپتنشت ما حدث عبادک چدیتا نفس سکړیو دای خوم مرتد شیو اسلام او دین پریخو فاقول زموام کما قال العبد الصالح لک سنگ چی بوای بندنیک حضرت عیسی علیہ السلام وکنت علیہم شهیدا عیسی علیہ السلام پرز قیامت و یوم ز پد امت باندې گوا مادم تفیم تر سوچ پدوی کیوم فلما توفیتنی کرش وفات شم کل چی دز وفات کم وفات نه مراد سره زدی اسمان تو خجولم پور ته دکم فلما توفیتنی کله چې د زپور ته کوم اسمان ته دی خجولم كنت انت رقیبالم نوت محافظ او نگهبانی پدوی وانت علی کل شین شهید ات په هر یو شی گواه ان تعظمم کدی ته سزا ورکه فینم عباد او داستابن نگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَبَخْنَ وَرْتَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نَبِيشَكَتْ غَالِبُ وَحِكْمَتْ وَالِ قَالَ فَيُقَالُ لِي مَا تَبُوِلِ شِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ أَمِيشَوْ دَي مُرْتَدِّينَ لَا قَابِمْ پَخْبُلُوا پُنْدُومُ زُفَارَقْتَهُمْ تَكَمْ وَحْنَ جِتَدُدُوِينَ جُدَا شَوِمِ اپا حدیث دوکی و معاز کی دی فَيُقَالُوا إِنَّكَ لَا تَدْرِي وَبَوِلِ شِتَاسُ لَبَتَنِشْتَ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ چه دئی کم نوی کار کڑیو تانا پس و بهی قال حدثنی زهر ابن حرب قال حدثن آمد ابن اسحاق هاو بهی قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثن بحزن قال جمیعا حدثن اوحیبن اوحیبن قال حدثن عبداللہ ابن طاووس نبیه نبی حریرت رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس على ثلاث طرائق راجم کول بشی خلق پدریو طریقو سرا راغبین راہبین ایمین کون کی بی یریدن کی بی و اثنان علا بعیر دو بی پوخ و ثلاثتن علا بعیر دری بی پوخ و ارباتن علا بعیر سلور پوخ و عشرتن علا بعیر لس بی پوخمانی و تحشور بقیتا هم النار راج مکی بباکی ددوی اور تبیتو ماهم حیثو باتو شپا باتی رئی دی سرکم نجلی شپا تی رئی و تقیلو ماهم حیثو قالو او د غرمی ارام بکی دی سرکم نجلی ارام کئی و تسبیحو ماهم حیثو اسبحو سباکی بدوی سرکم نجلی سباکی و تمسی ماهم حیثو امسو ما خام کئی بدوی سرا کمزی چی دی ما خام کئی ندا بد قیامت پا علاماتو کیوی او بسلا سی ترائق نمراد درک اس مدلی لکا کننا ترائق قددا ویمونگ ڈل مختلفی باب صف باب فی صفت یوم القیامة اعانن اللہ ولا احوالی باب دې په بیان د صفات درجه د قیامت کې مدد دیو کې مونږ سره الله علی احواله داغی د هیبتونو مصیبتونو په حالاتو و به قال حدثنا زهیر بن حرب محمد بن المسنا و عبد الله بن سعید قال حدثنا یعنون ابن سعید بن عبد الله قال اخبرنی نافع ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين فكمر چوبدريږي خلق د پاره د پالون کی د مخلوقات قال حتى يقوم احدهم تر دي چوبدريږي او د دین فی رشحه پخبر خلوک الى انصاف اذنه اد نیم غغونو پور خلی بی اگر چې دومره خلی وی چی او سڑے پا کی دغوگونو پوری ڈوبی گی ندا و سمره حیبتوی و فی روایت ابن المسنہ قال یقومو الناسو لم یذکر یوم یوم ند ذکر کڑے وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المصيبي قال حدثنا انس بن ابن عياض وبه قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة حاو بي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون حاو بي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاو بي قال حدثني ابو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمان ايوب حاو بي قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد بن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا بين صالح كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حديث عبد الله النافع غير ان في حديث موسى بن عقبه وصالح حتى يغيب احدهم اي غائب بشيود دين في رشعه فخبل خلوك الى ان صاف اذنيه د نیمو د غوګونو پورې و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد ثورن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العرق يوم القيامه خلي بزي پرز د قیامت لا الی لا يذهب في الارض لاڑی بشی داخلی پزمکه کې 70 نباع اے او یا با با د شیزاد ولا سنوګ دکې و انه لا یبلغ الى افواه الناس او داخلی بخام خارسیږي خلود خلقو تا او الى ذانی میاد دی غوګونو تا یشک ثور شک د ثور راوی ایهما قالا چې کم یو فرمایلی دی وبه قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدن الشمس رانز دي بشنور فرز قیامت من الخلق مخلوقات تا انور بمخلوقات ترانز دي شي فرز قیامت حتا تکون وی با منه د دینه ک مقدار میلن پاندازی د میل وای سلیم ابن عامر فوالله ما دی قسم په الله ما لپت نشتا ما یعنی بالمیل چې د میل له سقس کړی وی ا مسافت الارض یا دزم کې مسافت یو میل له ام المیل الذی اصل ای یکحل به العین چې پاغ سترګو کې رانجا چول شي قال فيكون الناس وبخلق على قدر اعمالهم فاندازي دا ملونو د دوی فل عرق په خلو کې فمن من يكون الى كعبه د چاب تر گیټو پوری خلی وي ومن من يكون الى ركبته د چاب زنګونو پوری وي ومن من يكون الى حقه د چاب دي تشو پوری ومن من يلجمه العرق الجاما شوق باغی چې دای ته بدا خلا لکه د واغو په شان واګې چولې شوي خلې ته برسي قال واشار رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فی تعالی رسول صلی الله علیه وسلم خپل خلې مبارک ته اشاره کړی وا باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنه واهل النار باب د په بیان د صفاتونو هغه چې په جندې شي باغې په دنیا کې جنت یا نور والا وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى ومحمد بن بشار بن عثمان واللفظ لابي غسان وابن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي القتاده عن مطرف بن عبد الله بن شخير عن اياد بن همار المجاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي فرمى ذات يوم من يورز فی خطبتی پخپل خطبه کی علا ان ربی امرنی خبردار بیشک رب زم ما تا حکم کړه ان اعلمکم چې تعلیم در تذر کم ما دا جاهل تم چې تاسو دا غین نه خبر ای مما دا غن علمنی چې مالې تعلیم را کړې یو می ها دا فرض ما کی چې دا کل مال الله وی ټول مال نحلته عبدا چې ور کړې می دیو بند ته حلال حلال له وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ما پیدا کړی دي بندگان حنفاء ټول چې دای د باطل نه حق ته ميلان کوي او په دین حنیف دي و انهم بشک دوی چې اتا ثم شیاطین و راضی دی ته شیطانان فجتالتهم من دینهم ندیل رکی بوزید دی دننا بوزید دننا و حرمت علیهم او حرامی پدوی دا شیطانان ما احلل تنم ما غچ مورت حلال کنی و امرتو ہو و امرت هم او دا شیاطین ورته حکم کئی ایو شرکو بی چی ما تر شرکان جوڑ کی ما غا لم انزل به سلطانا چی ما ندر آلیگر پائیس دلیل وان الله بشك لا نظر الى اهل الارض ويكتل زمك والا وتعف مقتهم نو پغوس شو دوی عربهم واجمهم عرب دوی تا واجم دوی تا الا بقايا من اهل الكتاب مگر باقی د اهل کتابنا چهید پیغمبر علی السلام نه مخ کیو اپ خپل دین کلکو او حق دین لازم رانی ولو او هغه کې رد و بدل او تبديل نو کړي وقالا او الله فرمای انما بعثتک ما بشکر لګلته اے حبیبا لابتلیک چې پتا ازمایش کوم و ابتلی بکا او استا پزری په قوم باندې ازمایش کوم وانزلت الیک کتابا ما را لګلته پتا باندې داسی کتاب لا یغسله الماء چنب وینځي دل روب یعنی دا پسینو کې محفوظ دي او دې تدا سه حال را دي چې لاړ دي شي بلکې دا به همیشوي دا به همیشوي تقرؤه نائما و اقزان لول بیت فودا او پويخا ایودا ویخ نس مراد دي علما ولیکري یعنی دا محفوظ دي ثال پارا په حالت د خوب او د بیدارۍ کې یادا معنا ولولې به پاسانتیا او په سهولت سرا وین الله مرنی بشکال لما توکم کړو انو حرک قریشن چوسوزم قریش او دیل داسې سزا ورکم فقلت رب ما وید مار بيدن یسلغو راسی دی وخت کې دای مات به کیو بټه کوي سرزما فیدو خبزتن پری بیزی دروټی پشان فقال استخرجهم کما اخرجوکا طلب دوتو ک د دنیا لکته چی رهسته وغزهم نغزک ادای سر غزا کو مون به مدد کو وانفق سينفق عليك امال لګو زرد شي لګول وشي پتا وباس جیشن لیگا لخ کرنا بسو خمسطا مثلو منبلیگو پینزب مثل ددی پینزب مثل ددی با منمدت را لیگو وقاتل او جنگ و بمن حاغسو کتوا عکا چستا خبر من لی من داغ چا سرع سواک چاستانا فرمانی کنی قال و اهل الجنت ثلاثتن جنت اندری کسم دی ذو سلطان مقسط خاوند بادشاہ اید او عادل نے متصدق خیرات کون کنے او موفق توفیق ورتدنی کو کارونو ورکڑے شے ورجل نہ سڑے رحیم چه مہربان دے رقیق القلب نرم زنی دے لکل ذی قربا لپاردار یو د خاوند خپل ولای و مسلم او مسلمان دے عفیف پاک دامن دے و متعفف او پاک دے پاک کڑے شوی دے دا سوالنا ذو عیال خاون دا بال بچ دے قال و اہل النار خمسطن پوروال پینز کسم دی زعیف اللذی کمزور اغلا ذبر لہو کمزور حاغا لا زبر لہو چې د سر اغل را اډو عقل نشتا اسو کوئی داغ چاله وي چې غسر اډو مال ني لا زبر له الذين هم فيكم تبعا چې پتا سو کتابي لا يتبعون اهلا ولا مالا او نرواني ګيده اهل او مال پسي والخائن الذي يخائن ندګر اغا لا يخفى له طمع چن د پټه داغ تما وين دکا گر کلهږي الا خانه مگر د پکه خیانت کوي ورجل يسري لا يسمه ولا يمسي سبا کینا او نما خام کوي الا وهو يخادعك مگر د بدوک کوي تا سرستا د اهل او مال بارکي وذكر البخل او ذکر د بخل کو او الكذب يا دروغ والشنزير الفحاش او جهنميان سوق دي شنزير و يغفحش وين كيتا چه فحش خبر دخلين رواسي بد اخلاق له ولم يذكر ابو غسان في حديث عن فك سينفق وليك دا الفاظ غن دي ذکر کني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى عن ازي قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد ان قتادا بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه كل مال نحلته عبدا حلال دا پکې نشه چې ټول مال چې ما ورکړې ده بندته حلال له وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير العبدي وقال حدثنا ابن سعيد بن شام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة متورف بن عياذ بن همار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم خطبه ویلو یو ورځ وساق الحديث او حدیث ذکر کو وقال في اخره قال يا قر شوبه قطاره قال سمعت متورفا في هذا الحديث وبه قال حدثني ابو عمار حسين بن هريس قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين المتور قال حدثني قتاده متورف ابن عبد الله ابن شخير عن ياز ابن همارخي بني مشاج مجاشع رضي الله عنه قال قام ودر دلو فينا فمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يورس خطيبا خطبه فقال ان الله امرني الا ما تحكم كره وساق الحديث بيانك وحديث فمثل حديث هشام قتاده وداد فيه وان الله اوحى الي الا ما توحي كن تواضع عاجزي اختيار كاي حتى لا يفخر احد لا احد فخر دن كاي يو فبل ولا يبي احد لا احد او زیاته دین کوي او پبل وقال في حديثه او په حدیث کې دا سی ویلو فيكم تبع عند پتاسو کې لګ دي تعبیر لا يبغون اهلا ولا مالا ګرالتا لا يتبعون ودلتا لا يبغون ريا نلټوي اهل او مال فقلت فيكون ذلك يا ابا يا ابا عبد الله ويبدا يا ابا عبد الله قال نام والله لقد ادركتهم في الجاهليه وي بيشك ما مندريو په زمانه د جاهلیت کې وان الرجل لا يرى على الحي او یو سړی به ګډي بيزي سره دی او قبيله ما به او دل بنور سني الا وليدتهم مگر غوين زد دي قبليت اوها هغه سره به صحبت کوي نور څه مقصد پیسي ويني دا یو مقصد بيد د باب عرض مقد الميت من الجنه او النار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه باب د په بیان د پیش کې دو دا غزه د مړي کې د جنت او د اور نه پد ایک د امړي جنتي د جنت په پیش کولې شي قبر کې او کو اورواله د جهنم په پیش کولې شي او اثبات د عذاب قبر چې عذاب قبر ثابت اوشتا او پنايو غختل د دینا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ان هذاكم اذا مات يو پتا سو کې کله چې مړ شي او رضا اعلی عرضا علیه پیشکول شی پد مخ عدیه اغزید د بالغدات سار والعشی مازیگر ان کان من اهل الجنتی کوی د جنتیانو نه فمن اهل الجنانو جنتیانو زی پی پیشکول شی و ان کان من اهل النار او کو دور والین فمن اهل النار یقال د تویل کی هاذا مقعدک داستا زیر حتا یبعثک الله الی تردی چرا پورت بکی اللہ تا دیتا پرس د قیامت و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قرابرنا عبد الرزا قرابرنا معمرون زهری سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الرجل کلشی وفات شی او سڑے عرض علیہ مقعدوه پیش کی دیشی پد اغزید د بالغدات ولشی سارو مازیگر ان کان من اہل الجنت فالجنت کجنتیان نین جنت ان کان من اہل النار فالنار نور قال ثم يقال بولکی هذا مقعدك الذي تازه استا غره تبعث اليه يوم القيامه چرا پور تبکړې شي دي ته فورز د قیامت وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه جميعا ابن عليا قال يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال واخبرنا سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابو سعيد رضي الله عنه ولم اشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وينوم حاضر شهد دي تا د نبي عليه السلام نا د پخپل موجود نو ولكن حدثني زيد بن ثابت حدیث را ته بیان کړی زید بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار فمن ذي کی جنبی علیہ السلام په یو باغ د بن النجار او کلا بغلت له په یو خشر چې دید پاره او نه نو معه موږ ور سره اذ حادت به مائل شو دا خشر پاغ د لارنا او نفرت یو کو فقادت تلکیان قریب او چې پیغمبر علی السلام غرزولې و او اذا اقبر ستتن خمسه و اربعه ناسا پی قبرونه او شپاګیا پینزو یا سلور قال کذا کان یقول الجوری کذا کان و اذا رنگی وای جوری فقال الله پیغمبر مې عارف اصحاب هذه الاقبر سوق پی جنی خاوندان د دې قبرونو یو کسوی انز قال فمتا ماتا هولا وی کلم رشوی دی دا خلق کالو ماتو فی الاشراق تاید شرک و دا کفر پا زمانا و حالت کم رشوی دی فقال ان هذه الامت و بیشک دا امت تبتلا فی قبورها پا دی باز مائش و امتحان را و سیشی پا قبرونو کی فلولا الله تدافنو کدا ير نوي چې مړي باندې دفن کوي لدعوت الله نو ما سوال کړو دا الله نه يسمعكم چې اورول به تاسو ته د عذاب د قبر نه الذي اسمع منه جزي اورم هدا دي مردگانو چې به مورید لوي خو بیا وتیخ ته کوي لیونی بشي شوګ ممړې نه دفن کینې يرنا ثم اقبل علينا بوجيب ارم توجي شوم ته خپل مخ مبارک سره فقال فرمایلی تعوذ بالله من عذاب النار پنایو غوړی په الله سره د عذاب دور نه فقالو نه ویلی مونږ هم وایو نعوذ بالله من عذاب النار پنایو غوړو د الله په ذات عالی د عذاب دور نه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر پنایو غوړی د الله په نوم د عذاب د قبر نه فقالو نعوذ بالله من عذاب القبر مونږ پنایو غوړو د الله په نوم د عذاب د قبر نه قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن پنایو غوړی د الله په نوم د فتنو نه کخکار دی غو کپټینی قالو نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنه الدجال پنایو غوړی د الله نه فتنه د دجال نه قالو نعوذ بالله من فتنه الدجال وبه قال حدثنا محمد بن المسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الله تدافنوا كدايرن وچتاسو ممڑی نه دفن کوي دعوت الله نو ما بدعا غخت وی د الله نه يسمعكم من عذاب القبر چی واوروي تاسو ته د عذاب د قبر نا ما بسوال کړو چتاسو د عذاب قبر واوري وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كل من شوبان عون ابن ابي جهيفه ها وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المسنى وابن بشار جميعا یعنی یحی القطوانی فاللبز لزهیر قال حدثنا یحی بن سعید قال حدثنا شوبتو قال حدثنی عون بن نبی جحیفا عن ابیه عن البراء عن ابی ایوب رضی اللہ عنہما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس روته د الله حبيب د دین چرن ډوب شو فسمع صوتا يواواز واوريدو د پیغمبر معجزه فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذاب ور کی دیشی د دی په قبرونو کې وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العبد يوبن اذا وضع في قبري چکی خودشی په قبر کې وتولان وصحاب اولاد شي د دناغ مرګري د سو کې چخخاي انه بشکدا مړې لا اسمو قران عالم او ریک شارد پیزار دا غوي قال ياتيه ملكان والراشد وملائك فيقيدان ليكين اي په قبر کې فيقولان له دتوي ما كنت تقول في هذا الرجل تاب ددي سړي بارک سوي چې پیغمبر علي السلام نه قال فعمل مؤمن ورچ مؤمن دي فيقول دي وي اشهد انه عبد الله ورسوله زګواهي کوم چې بشکا غد الله بندا او رسول نه قال فيقال له دتوي لشون زر الى مقعدك من النار وګور دې زه ته دې ورنا داستازو قد ابدلك الله به مقدم من الجنه قال الله بدل کې درکور دې نزيد جنتنا قال نبي الله دا الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمای فيراهما جميعا دې دواړه زینو ګوري قال قتاده قد اذ وي وذكر لنا او مونږ ته ذکر شي وي انه يفسح له في قبره فراخوال را وستیشی دل پا دی قبر دده کی چمکم کی دفن کڑے سبعون زران و یا گزا علا قادر دی و یملعو علیه خبرن دکشی دا پا دشن والینا شنشن بوٹی باغونوی الى یوم یبعثون دا غورز پوری چی دیب پا کی قبرن را پور تکڑیشی او خضر دا ویلے کی گی اے نعمتونو تا او ترو تاز گئی تا شنو بھٹو تا و بیہی قال حدثنا محمد بن من حالد ورین قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سید بن نبی عروبان قطانانا نسی بن مالک نجی اللانو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت بيشك مريدا وضيع في قبري كي خديشي په قبر کې انه لا يسمع خفقا عليهم دي اوري خامخا کشارد قدمونو داوي اذن صرفو کلچي زيو ده دفن کو وبه قال حدثني عمرو بن زراره قال ابن عبد الوهاب يعني ابن عطوان عن سعيد بن قتادان انس بن مالك رضي الله عنه ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبري بند چې کله کې خوده شي په قبر کې وتعلان او اصحابه او مرګري ته واپس شي فذكر بمثل حديث شيبانا قتاده وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن القمة بن مرشد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين امنوا مضبوطا ولا كسان المؤمنين بالقول الثابت فوينا مضبوطا قال ان الله حبيب نزلت في عذاب القبر عذاب دا آیات دا عذاب قبر بارک نازل شوی وقال له من ربك فيقول ربي الله دي وي ربي الله دي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل دغد الله عز وجل قول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا اي په دنیا کې او په اخره اي او په قبر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن المسنى وابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعنون ابن مهدي عن سفيان نبيا خيسمان البراء بن عازب رضي الله عنهما یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال ذي فرمای برائے ابن عاصم رضی اللہ عنہ نزلت فی عذاب القبر داد عذاب قبر بارک نازل شوه دے وبه قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق كان ابي هريره رضي الله عنه قال اذا خرجت روح المؤمن كل تجي روح المؤمن تلقاها ملكان نملاو شي دسرد وملائكه يسداني خجيه قال حماد فذكر من ذي ريحها ذكر يو قد خوشبو يد بوي ددي روحنا وذكر المسك او ذكر يو قد مشكو انبرو قال ويقول اهل السماء اسمان والو روح طيبه تاخو يو روح پاک ده جات من قبل الارض راغه ده طرف دزمكنا صلى الله عليك وي رحمت درولي الله پتا دي روح توي والا جسد نو پاغه جسد كنتي تعمرينه چویت چتا بدن بات کړو فیا فین فینطلق به الى ربي بوت له شدا خپل رفتا ثم يقود بهو فرماين تلق الى اخر الاجل بوزيد د اخر دني ته پوری قال وان الكافر او كافر اذا خرجت روحه كلش دا روح روزي قال حماد وذكر من نتن هذا بدوي ذکر کا وذكر لعن او ذکر د لعنت یو کو ويقول اهل السماء اسمان والوي روح خبيثه يروح ده غندا جات من قبل الارض راغ دزمه کی طرفنا قال فيقال ولشن تلقوا بالاخر الاجل بو زيد اخر دنيتي پوری قال ابو هريره قال ابو هريره اگر د اخر دنيتي پوری سو مراد ده الاخر الاجل نو اید مومن روح بوزی صدرت المنتحا تا او د کافر روح بوزی سجین تا ادام مراد ایچی دینا مراد دنیا ختمی دلی دوی مشفیلی پوری مراد تیده قال ابو حریر ابو حریر رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب چی حدیث بیانولو فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریت وطن واپس کړي و نبی علیہ السلام یو باریکا کپڑا اور سرا کان تھلې حجر الله د حبیب په بدن وا الان فی پوز ته واپس کها کدا درنګي اے لکه شي د بوې ورزی په پوز سړې سکی دي و به قال حدثنی اسحاق ابن عمر ابن سلیث الهذلی قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال انس رضي الله عنه كنت مع عمر رضي الله عنه سر وما ها وبي قال حدثنا شيبان بن فروخه واللفظ له قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع عمر ابن ما عمر بين مكه والمدينه زد عمر رضي الله عنه سرهم فمن مكه ومدينه كي فترى عين الهلال نمنګ میاش کتا وکنت رجلا او مزي اوسړيان سرج الله نو اي حديد البصر تیز نظر ميو فرايت ما او کتا وليس احد يزم او نو يوتن چ ګمان کول انه راه غير شدا وقت دي بغیر زمانه بلچا قال فجعلت اقول لعمر شروش عمر رضي الله عنه تم ما تراه اياته ونكتا فجعل لا يراه غرزدل وغ چنخ کاری داغتا قال يقول عمر عمر رضي الله عنه سوراه اي زر دي وبي گورم چکل غټش وانا مستلقن على فراشي عزبستون استاق پروتم په بستري ثم انشا بیا شروش يحدثنا عن اهل بدر مونگ تے حدیث بیانولو دبدر والو فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یورینا چی خولیو مونگ تا مسار اہل بدر زید تباکی دو درا غرزی دو دا اہل بدر بلم سی پرون اے وی دیلے کی بفلانے کافر ملکی گی نخے کی خدا دا پیغمبر موجزہ وا یقولو فرمائل بے حادا مسرع فلانن دا بد تباہی زید فلانی وی غدن سباتا انشاء الله کله الله خوښ. فقال عمر ويمر رضي الله عنه فوالذي فازات من قسمني بعثه بالحق شرع لي غلو ده الله پیغمبر په حق ما اخطؤ والحدود التي دای خطا شینو د نخو اغنا حد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حد الله حبیب مقرر کړو. قال فجئلو في بير واچو لشل کافر باز لا شنو په یو کوي کې بعضهم على بعض بعض د پاسه د بعض نلاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا انتهى الیم رو رسید دی کافر لا شنو تفقال یا فلان ابن فلان اے فلانی د فلانی زوی یا فلان ابن فلان هل وجدتم تاسو منذ ما وعدكم الله ورسوله حقا هغه چې وعده در سره کړی و الله او د الله رسول په حقا فإني ذي قد وجدت ما وعدني الله حقا ما هو من دلغه چې وعده کړی و ما سره الله حقا. قال عمر رضی الله عنه یا رسول الله كيف تكلم اجسادا تسرنګي خبري کې د سبدنونو سره لا ارواح فيها چپکی روحن نشتا. قال ما انتم باسمع وینیتا سوده روري دن کی دا کولو چې زوایم منهم د دوینا غیر انهم دغه مرده چې دوی لا ستویونه وسن لري اي يرد علي شئ چې واپس کی پماس شه جواب نشرا کوله. وبه قال حدثنا حذاب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر بريخ وجلشي كافر ذ بدر ثلاثه اندري رزي ثم اتاهم بيارغ دي تفقام عليه مدري دي صرفنا داهم اوازونه ورك الفقار يا ابا جهل ابن هشام يا اميه ابن خلف يا عتبه ابن الربيع يا شباب ابن ربيع اليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ایا ان دې چومند تاسو هغه چې وعده کړی و تاسو سره رب تاسو حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ما خوش الله کوم وعده کړی و حق مومنده. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم اور دې له عمر رضی الله عنه قول د نبی رسول سلام فقال يا رسول الله كيف يسمع سرنګي بدای و اوري و عنا يجيبو كم زين بدای جواب ورکی وقد جيفو دا خوش خاشوی مردار شوی دی بوئی کڑے. قال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی قسم می دی پاغذات چی روح می دا غلاسو کنے مانتم بی اسما نیتا سخا اوری دن کنے ما غسل را قولو منهم چی زیوائم دی دوینا تاسو ادا سناوری لکدی اوری ولیکنم لا یقدرون لیکن دی قادر نیو جیبو چی جوابو کی. ثم امرهم بحكم قدني باركي فصحبوا راح كشل پزمکا فالقوا في قليب بدر وغرزوا لشل پيوشال قيد بدر کي پقيد بدر کي اغي کي وررتا وکړي شل رسولات کي فتوا من اتوا بدر قليب او توا پيوم انارا او دا کوی ته وی چې پکانو جوړ کړې شوی وی. وبه قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن قتاده عن انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله عنهما حاوي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه ان قتال قال ذكر لنا انس بن مالك ذکر کړو موږ ته انس بن مالك رضی الله عنه د ابي طلحه رضی الله عنه معنا قال لما كان يوم بدر كل شورز د بدر وظهر عليهم وغالب شو په دي كافر نبي الله صلى الله عليه وسلم امر حکم کړو بي بذات 20 رجلا صد پاس پشلو کسانو او په حديث دروخ کې دي 24 رجلا د سليرشتو کافر مبارکي من سنادی دی قریش چه داد مشرانو دی قریشنو فالقو فی توویین من نتوائی بدر او غردول شل پیو کوئی کی دی کوئیو دی بدرنا چه پکانو پا خشوی وساق الحدیث بیمان حدیث ثابتن انانسین رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ تعالی علی خیر.